واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان

وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا